حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب لدى الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب ادخلوها بسلام لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي لعمرك إنهم فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إني أنا النذير المبين كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين صغرك

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ